أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة؟ وإذا ترك إمام المسجد الدعاء الجماعي قد يطرد من المسجد بسبب عدم رضا المصلين له. الإمام عليه أنه يعلم الناس أول شيء بالرفق وبالرفق والحكمة وموعظة الحسنة، يعلمهم، وإذا لم يقبلوا التعليم فإنه لا خير في البقاء له مع ناس مبتدعة يريدون أن يجبروه على البدعة. لا، نعم.